بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرأنا في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هناك كلمة في القرآن الكريم أستمع إليها وأقرأها منذ سنين ولم أحاول أن أفهم معناها، يعني لم أبذل أي جهد في معرفة معناها. كنت أشعر أن هذه الكلمة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى شرح ولا إلى بيان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة نحن في حاجة إلى أن نتعرف عليها اليوم. كلمة في القرآن الكريم ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه. عدم فهم هذه الكلمة هو سبب كل المصائب التي يعيش فيها الناس، مع أنها سهلة ويسيرة وواضحة وبينها الله سبحانه وتعالى. نحن في حاجة إلى معرفة هذه الكلمة، مع أنها لشدة وضوحها لم يفهمها أحد، ومن هنا فسوف نقرأها اليوم إن شاء الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. الكلمة هي وتعزروه، تعزير النبي صلى الله عليه وسلم. عدم فهم هذه الكلمة أدى بالأمة إلى ما هي فيه، وتعزروه. وأنا أشعر أنني سوف أعجز عن شرح هذه الكلمة، ولذلك أنا متردد هل أواصل أم أتكلم في درس آخر، لأنني أشعر لشدة وضوح هذه الكلمة أنني لن أستطيع أن أشرح شيئا، وسأخرج في النهاية بغير نتيجة. كلمة وتعزروا تلك هي المشكلة. لو أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلب عبد حب ومعنى وفهم هذه الكلمة لاستراح وأراح، وإذا نزع معنى هذه الكلمة من عبد فإن حالته ميؤوس منها. لا ترهق نفسك معه، الموضوع ليس في يدك، خرج من يدك. كلمة صعبة وسهلة في نفس الوقت، وأنا لو جلست معكم سوف أتحدث بهذا الكلام ما تبقى من حياتي، مع أنني بدأت فيه منذ 30 سنة وأنا أحاول شرح هذه الكلمة. كل ما كتبت وكل ما قرأت وكل ما بحثت كان من أجل هذه الكلمة. وتعزروه، ما معنى وتعزروه؟ وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع: لتؤمنوا بالله ورسوله، وهناك قراءة جميلة لهذه الآية أيضا: إنا أرسلناك شاهدا على أمتك. طبعا دي على أمتك دي مش ليست قراءة. إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا لمن أطاعك بالجنة ونذيرا لمن عصاك بالنار. بدل لتؤمنوا بالله، ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيل. دي قراءة لاثنين من كبار أصحاب القراءة ويعزروه أو وتعزروه. موضوع درس اليوم هو وتعزروه، يعني تعزروا النبي صلى الله عليه وسلم. إيه معناها؟ ذات مرة يمكن في أواخر السبعينات من القرن الماضي سألني واحد من الناس وقال: ماذا تريد؟ ما هو هدفك في الحياة؟ قلت: أريد أن أقول للناس لقد أرسل الله نبيا، بس ليس هناك من هدف آخر. وإذا سئلت نفس السؤال اليوم فسوف أجيب بنفس الإجابة. كل المشكلة أنني أريد أن أقول للناس لقد أرسل الله نبيا بس، وهذا ما عجزت عن فعله أو عن إثباته إلا قليلا طبعا زي ما ربنا وعد. كل المشكلة أن أنا عايز أقول أن ربنا بعت نبي، هذه أصعب مهمة ممكن أن تحملها. ممكن واحد يقول لك ده سهل، ما ربنا بعت نبي وكل الناس عارفة كده، وفي حد مش عارف أن ربنا بعت نبي؟ بس اخرج الآن إلى أي قهوة قل لهم ربنا بعت، يقول لك بعت نبي ونزل كتاب. لكن للوصول إلى وتعزروه، ما هو الكلام سهل، ما في ناس بيعترفوا بالله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، دول المشركين زي المسلم ما بقول. ولكن الوصول إلى وتعزروه وتوقروه، دي المشكلة، زي توصل إلى معرفة وتعزروه. عندما أردت أن أفهم معنى وتعزروه، وأنا مش عايز أفهم معناها أصلا، يعني أنا بقرأها من فترة طويلة جدا ولم أحاول أن أنا أقرأ في أي تفسير معناها، لأن معناها أعيش فيه، فهمه كويس الحمد لله. فقلت أفهم معناها في التفسير، فبدأت أقلب كتب التفسير على اختلاف مشاربها، فوجدت أن كتب التفسير تقول تعزروه يعني توقروه. أول ما تعزروه توقروه، لا مش هي تعزروه، مش هي توقروه، تعزروه غير توقروه. توقروه يعني تعظموه، تعزروه يعني تعرفوا قيمته، تعرف قيمة هذا النبي، دي معنى وتعزروه. إذا عرفت قيمة هذا النبي، من هو، مش قيمتة إن هو نزل عليه كتابه ويوم القيامة يشفع فينا، لا ده موضوع تاني. وطبعا لو حد هيقول لي اعمل الدرس ده في جماعة أنصار السنة أو في الجمعية الشرعية أو أمام مجموعة من السلف، أقول لك أنا آسف، لأننا سأخاطب حجارة من سجيل. لكن عندما أتكلم إلى ناس عرفوا شيئا من قيمة هذا النبي الكريم، الدرس يبقى سهل زي ما هو سهل الوقت إن شاء الله. هنبدأ النهاردة إن شاء الله تعالى نفهم معنى وتعزروه، يعني نعرف قيمة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك لو عرفت قيمة النبي ثق تماما أن جميع مشاكلك بالنسبة للدين سوف تحل. بداية أحيانا يأتيني سؤال، واحد يقول النبي أمر بكذا والشيخ فلان قال كذا، متخلف، لم يعرف وتعزروه. لو عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف قدر اللي يتحط جنب مين، لأن احنا عايزين نعرف ايه قدر النبي. لو انت عرفت قدر النبي تعرف قدر اللي يتحط جنب. لما انت تكون ماشي في مدينة معينة وحصل لك تعب مفاجئ ودخلت على اقرب دكتور وكتب لك علاج ومشيت، واحد دكتور تاني جبلك قال لك لا ده الدكتور ده غلط، فانت هتسيب ده وتعمل ده. لكن لو عرفت مين الاولاني اللي انت خشيت عليه من غير ما تعرف، وقدره ايه، والشهادات اللي حاصل عليها ايه، الابحاث اللي قدمها ايه، الدراسات اللي عملها ايه، هتقول لا ده فلان كده، فلان دي وتعذروه، تقول ده فلان اللي قال كذا، يقول لك ما يقول لك، تقول له ازاي ده الدكتور فلان، ده فلان ده موضوع منتهي، دي مشكله محلوله. لو انت وصلت الى معرفه قدر هذا الدكتور لن تقبل له بديلا، يقول ده فلان اللي قال كده، مفيش حد غيره، ده موضوع خلص حتى لو غلط. ليه؟ لان انت عرفت قدره، ولما تعرف قدر واحد بتسلم له. فلما واحد بسمعه يتكلم ويقول مثلا بيقرأ في كتاب، يعني انا بشوف ناس بتقرأ في كتب الحديث، يقول لك قال الله كذا، قال الرسول كذا، قال الشافعي كذا، قال مالك كذا، قال ابو حنيفة كذا، شغل خلطة. هذا الانسان اللي بيقرأ على مستوى واحد بيقرأ دون ان يميز ولا يكاد يبين، هذا الانسان اللي بيقرأ وشعور واحد، قال الله، قال الرسول، قال الشافعي، قال ابو حادي، مفيش مشاكل، كل الناس قرأت كتاب الام وفات عليهم كتاب الام للشافعي، كل الناس ومحدش زعل، طلع لي واحد زعل من كتاب الام. الشافعي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم توضى كذا كذا كذا، وجيب الحديث عن النبي عادي، النبي وجاب لك الحديث، النبي لما توضى مسح رأسه مرة واحدة، كتب الشافعي بعيدة وأحب لو مسح رأسه ثلاثة. والشافعي لما ذكر الوضوء ليس فيه مسح أذنيه، قال وأحب لو مسح رأس أذنيه بماء جديد. بيجي واحد بيقرأ الكلام ده عادي، لو قرأ عادي شعور زي ما هو، إحساس زي ما هو، ده إنسان المفروض يعرض نفسه على طبيب أمراض عقلية. ليه؟ لأنه لم يعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم. تقول له بقى وتوقروه وتنصروه وتعذروه، كل كلام مش هيجيب نتيجة، لأنه استوى عنده الخير والشر، استوى عنده العمى والبصيرة، استوى عنده الظلمات والنور، استوى عنده العلم والجهل. والذي يستوي عنده العلم والجهل والعمى والبصيرة والظلمات والنور، ده إنسان يعني تستخرج له شهادة وفاة. المفروض لو يعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم، وعرف مين هو محمد، ويعرف كرامة محمد عند الله سبحانه وتعالى، أول ما يسمع يقول استنى، النبي عمل كذا والشافعي بيحب كذا، إيه دخل الشافعي بالموضوع؟ واحد قاعد جنبه هيقول ده عالم كبير، يقول عالم إيه؟ عالم إيه؟ وفي حد بتحط جنب النبي يبقى عالم؟ الشافعي عالم لما يقعد في منشية ناصر، لما يقعد في غزة، لما يقعد في بغداد يبقى عالم، لكن لما يقعد جنب النبي يبقى صفر، بل يبقى تحت الصفر. صح الشافعي عالم، لكن عالم في بيتهم، عالم على المصطبة، عالم في الشارع. لما يتحط جنب النبي ما انت بقى عارف وتعذروه، قيمة النبي، قدر النبي لما ينحط جنب النبي، ده موضوع، ده خربة. ده أبو بكر الصديق ما ينحطش جنب النبي صلى الله عليه وسلم، حدش ينحط جنب النبي. فانت هتحط فلان وعلان وأحمد والشافع ومالك وابراهيم والسيد ونفيسة؟ لا، دي كلها خربطة. مين اللي هيعرف ان دي كلها خربطة؟ اللي فهم وتعذروه، لأن قدر محمد صلى الله عليه وسلم استمكن من قلبه فملك عليه جوارحه، ملك عليه كل حاجة، كل شيء، أصبح عنده نفور. أول ما تقول لك قال رسول الله بس خلاص انتهى الأمر، تقول لك قال فلان يقول لك مين فلان ده، فيقول لك مين فلان، مين فلان ده، لأن أنا بسمع وبقرأ طبعا. وأي كتاب أنت هتفتحه فتح الباري، عون المعبود، شرح سنن أبي داود، شرح النووي على صحيح مسلم، تحفة الأحوازي في شرح الترمذي. أي كتاب هتفتحه تلاقي قال رسول الله وراء، قال الشافعي، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال السيد، قال علي. لما تقرأ كتاب الجامع للترمذي، سنن الترمذي، كأنك عايش في زريبة، مربط للبهائم، مش في كتاب علم. تحس ان كلمة وتعزروا اتمسحت، مش موجود. اقرأ اي حديث، اول ما تقرأ قال رسول الله كذا، ماشي، ولكن هذا الحديث حسن صحيح، حلوين، وهذا الحديث اخذ به احمد واسحاق ولم يأخذ به الشافعي وابو حنيف. انت الاول قلت ده حديث عن النبي، ماشي، وقلت حديث صحيح، جاي بتقول لي جاي بديه ياخد ليه ما ياخدش ليه؟ واحنا بنبيع سمك ده ياخد ليه ما ياخدش؟ لو انت عرفت قدر النبي وتعذروه، واحد يقول لي يعني اللي كتب ما عرفش قدر النبي، يقول لك لا ما عرفش، واللي يقول عرف بيخدعك وبيضحك عليك وبيكذب عليك. كلام النبي بتحط وراك كلمتين اتنين بس، للي عرف قدر النبي سمعنا وأطعنا بس، مش فلان خد بيه وفلان ما خدش بيه. طب ما ده بضل الأمة، ده ضلال للأمة، دي خيانة لأمة محمد. أنا مالي فلان خد بيه وفلان ما خدش بيه؟ هو فلان حج على النبي ولا النبي اللي حج عليه؟ القرآن بيقول لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد النبي ما فيش حجة عليك اطلاقا. كلام الأمة كله أجمعت أو اختلفت، جاءت أو راحت، لا يشكل حجة عليك ولن تسأل عنه. الحجة هي كلام النبي الذي أرسله الله إليك. دي لو أنت عرفت إيه قدر النبي وتعزروه، لو أنت عرفت قيمة هذا النبي. ما عرفتش قيمته، هتلاقي نفسك، افترضنا انت لم تعرف قدر النبي، هتلاقي نفسك بتقرأ كلام النبي في وسط 100 واحد عادي، مفيش مشاكل. تلاقي ناس قاعدة مجتمعين، السلف، بتوع السلف اللي بيسموا انفسهم السلفيين او السلفية، واحد بيقول ابن كثير بيقول كذا، التاني يقول ابن تيمية قال كذا، الرابع يقول محمد قال كذا، الخامس ابن القيم قال كذا، السادس يقول الألباني قال كذا، الرابع يقول لك ابن باز قال كذا. عادي، تساوت الرؤوس، محمد مع الألباني مع ابن باز مع ابن عثيمين مع ابن تيمية مع ابن القيم، الرؤوس متساوية، مفيش مشاكل. لو في مسلم قاعد يقول يا جماعة اتقوا الله، لماذا سويتم بين رؤوس لا تستوي؟ ايه اللي وضع ابن تيمية بجانب محمد ابن عبد الله؟ ايه اللي جاب دي جانب ده؟ لذلك لما ما تجلس تقعد مع واحد سلفي يقول لك شيخ الاسلام ذكره في الفتاوى، كلمة شيخ الاسلام يعني ابن تيمية، يعني جاب ابن تيمية ولبس عمة ومسك المشيخ، مش يعني خلاص شيخ الاسلام ذكر الموضوع ده في الفتاوى، اصبح ده قرآن. فتاوى ابن تيمية دي أصبحت قرآن، ليه؟ لأنهم لم يعرفوا قدر محمد صلى الله عليه وسلم، غب عنهم وعزرتموهم. فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه يعني عرفوه، عرفوا قيمته. نقرأ الآيات، أول آية فيها وعزرتموهم، يقول الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. الله تعالى يخاطب بني إسرائيل يقول إني معكم لئن، دي الشرط، إذا أقمتم الصلاة فأنا معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه. إذن الإيمان بالرسل غير التعزير. الإيمان بالرسول شيء، وعزرتموهم، عزرتموهم يعني تؤمن بهذا النبي وتعرف قيمته. لو أنت عرفت قيمته ثق تماما، هتلاقي نفسك بتشمئز من أي حرف، أي قول يخالف هذا النبي الكريم. يبقى وعزرتموهم. الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يعزروا أنبياءهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. الآية التي جاءت في نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مثل جميع آيات القرآن الكريم، تحتاج إلى حفظ. يعني هذه الآية بالذات تحتاج إلى حفظ، حتى إن لم يحفظها لفظا يحفظها معنى، يعرف معناها. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الأول، قالت اليهود: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا إليك، رجعنا إليك وتبنا. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها. ربنا سبحانه وتعالى يحدد من ستكون له الرحمة، فسأكتبها للذين يتقون. لأن الناس كلها تقول لك إيه؟ يا أخي رحمة ربنا واسعة، ده مش عارف إيه، ما واسعة. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لما نقول ويضع عنهم إصرهم، إيه الأغلال التي كانت علينا والنبي حطها؟ في آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إيه إصرا ده؟ لازم تفهمه. وهو النبي لما إيه جالك رحمة، كل ما حرمه الله على بني إسرائيل ربنا أحله لك ما دام حلالا. يعني وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما دي اسمه إصرا، تعديد عليهم، دي أصبح حلالين. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له، ربنا أحلها لنا. الغنائم كانوا لا يأكلونها أحلت لنا. كانوا لابد أن يقيموا الصلاة في مكان محدد، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل التعقيدات النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يسرها على يديه، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. أي حتة يفرش صلي تلاقي مية يمة، كلها أمور سهلة. دي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، دي إصرة. هل تعلم أنه كان في بني إسرائيل توبة تستدعي القتل؟ وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. اقتلوا أنفسكم، دي اللي بيخطئ من أمة محمد يتوب إلى الله بدون قتل نفس. كل ده أمور دي اسمها إيه؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه يعني إيه؟ عرفوا قيمته، عرفوا قدره. أول ما هو يسمع كلام للنبي ويسمع كلام واحد وراه يعرف الفرق، يعرف القيمة، يعرف الموضوع. يبقى لا يكفي أن تؤمن به فقط، يعني كونك تؤمن به بس دي لا يكفي. يبقى فالذين آمنوا به وعزروه، تؤمن بالنبي اه، لكن لو انت امنت بالنبي كده زي الناس، افترضنا واحد قال لك انا مؤمن بالنبي، تقول النبي كان بيعمل كذا، يقول لك ماشي، يقول له بس الشافعي قال كذا، يقول لك والله ده عالم، يبقى نمشي وراه. ما هو مش فاهم حاجة، ده مش فاهم حاجة. كل الناس علم، يعني انا بقول لك كل الناس كويس، كل الناس علم، لكن لغاية هو عالم لغاية ما يقف على باب النبي، اول ما يدخل من الباب بيجلع العلم بره، يدخل كما ولدته امه، لان لو دخل بعلمه فسوف يضل ضلالا بعيدا. يبقى اذا فالذين امنوا به وعزروه يعني عرفوا قيمة هذا النبي الكريم. زي ايه بالظبط؟ زي واحد يقعد يقول لك دول النبي قال مثلا فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر، احد يقول لك ده المفتي قال طلع 2.5 جنيه او 5 جنيه، ليه؟ لان دي افضل. يقوم التاني يقول له يا اخي بس الظروف، التاني يقول له لا بس مش الظروف. طب الموضوع؟ لا، يقول لك مش الموضوع. طب مين اللي خد الدين من الفقهاء؟ يقول له الله ابو حنيفة قال يجوز اخراج القيمة، والشافعي قال ممكن تطلع القيمة، واسماعيل قال ممكن مش تطلع مش عارف ايه. دي كلها لم يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش وعذروه. ليه؟ حط النبي مع المفتي، شوف الكارثة، يعني حط النبي في صف واحد مع المفتي. النبي قال صاع من تمر والمفتي قال 5 جنيه، وبدأ يناقش الأمر. مجرد مناقشة الأمر ضلال مبين، مجرد ان انت بتناقش، حتى مجرد ان انت بترد، مجرد ان انت قاعد، دي استهزاء بآيات الله. واحد بيقول للنبي والتاني بيقول للمفتي، اتعب روحي فين بس؟ واحد بتقول للنبي والتاني بيقول لك المفتي، ومش لاقي الا المفتي. يعني حاجة عجيبة، يعني لو قال شنو ده ارحم، بس تعمل ايه؟ يقول لك المفتي قال السنة دي تبقى 6 جنيه. دي افترضنا واحد عارف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعارف قيمة هذا النبي، تقول للنبي عمل كذا، خلاص النبي كان بيعمل ايه؟ النبي مش كان بيقول صدقة الفطر صاع من تمر؟ لا، كان بيقول لهم قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، قوموا بنقتله، مش مسبقنا في صاع فطر؟ لا، وقوموا الى جنة. هو فقير ووقف وسطهم مطرود وخايف ومحاصر ومش معاه حاجة، وبقول لهم قوموا، بقوم مش صعفت، لا قوموا، بقوم. فيقاتل الرجل منهم حتى يقتل. ليه؟ لان عارف قدر هذا النبي. افترضنا الرجل ده مش عارف قدر النبي، هيقوم؟ هقوم لايه؟ ومين يضمن؟ ما يمكن لعبة. لكن عارف ده مين؟ عارف قدر هذا النبي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له فلان ده شهيد، يقول انه من اهل النار، الصحابة لا يستطيعوا تكذيب هذا النبي. واحد يمشي وراه لغاية ما الرجل ده يقتل نفسه، يقول اشهد انك رسول الله. فلو عرف قدر النبي خلاص، اول ما تسمع فلان قال جنب النبي، انت بقى ما انت عارف الموضوع ده، لو حطه جنب مين؟ الصحابة كانوا كده، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب لما بيسأل عن الجمع بين الحج والعمرة، فقال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، قال ان اباك نهى عنها. حط عمر جنب النبي، مش ينفع، فيش اي حاجة حط جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ارأيت اذا نهى عنها ابي وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارأيت يعني استردنا ابويا نهى عنها، والنبي عمل بقول من تأخذ إن كنت صادقا. ده اتنين يتحطوا جانب بعض. حتى عمر بن الخطاب مش أبو تاع، لا ده عمر بن الخطاب فيش حد ينحط جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. في سؤال، سؤال سهل جدا، ربنا بيقول واتبعوا النور الذي أنزل معه. عرفنا أن الذي نزل مع محمد صلى الله عليه وسلم هو النور. كل الذين اتبعهم الناس من دون الله نزل معهم ايه؟ هو لما نزلش حاجة، ده ما فيش، ده لا نزل معهم ضلمة ولا نور، ما فيش. فهنا فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه عرف قدر النبي. أول ما تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ثق تماما إن كل اللي أمامك أنت هتقول زي ما الشاعر بيقول كأني أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحد. مش هتسمع لحد، ما الواحد بيقرا طول النهار وإحنا ورانا شغلة للقراية طول النهار. خلي بالكم مفيش مرة يعني علقت مع الواحد قال أفلام مش بشوفها، رغم طول النهار قدامي، يعني طول النهار قدامي وقال فلان وعاد فلان وقال أحمد وإسحاق، مفيش مرة وقفت قدام الواحد وعملت حاجة. بعد ما بنشوف قال رسول الله الواحد ما بيشوفش حاجة تاني، أصلا هتشوف ايه؟ الشمس طلعت، النور ظهر، اتحسس ليه في دور المية في المجاري، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الآية الثالثة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أرسلناك، طبعا أنا مش هشرح لكم قدر النبي، يعني هو الفكر دي كله أنا بقول لكم مين هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما قلتش، أنا قلت لكم جبت لكم سيرة الشفاعة ولا سيرة حاجة؟ لا ما جبتش. ولو قعدت أقول 100 سنة ما الناس قاعدة تقول بقالها 1425 سنة وحنقعد نقول كمان لغاية ما القيامة تقوم ومش هنعرف قيمته إلا أول ما ساعة تخش فيها القبر، الثانية الوحيدة اللي أنا وأنت، أنا قاعد الوقت والله ما أعرف قدر النبي كويس صلى الله عليه وسلم، عارفة إزاي؟ يعني قدرها فوق ما أتخيل. كل اللي أنا بقوله لكم دي خلي بالكم، يعني أنا بأتكلم وأشعر إن أنا مش قادر أقول، لكن في أول ثانية هتدخل فيها القبر ويغلق عليك وتنزل الملائكة هتعرف قدر هذا النبي الكريم 100%. هتعرف ان قيمته فوق تخيل اي انسان، وان احنا اسأنا الى هذه القيمة لمجرد ان احنا قبلنا ان احنا نشوف. وعلى هذا العمل احمد واسحاق، وقال احمد وقال فلان وقال علان، والكل عاد بقول دلوقتي، محدش عاد ما بقولش، ولكن المفتي بقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروه تعرف قيمته، وتوقروه تعظموه صلى الله عليه وسلم. هنا في وقف وتسبحوه بكرة وأصيلة، يعني الله سبحانه وتعالى. وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى دائما يقولك بالله ورسوله، بالله ورسول، يبقى توقروه تعظم قدر هذا النبي الكريم. كان بيغتسل بالجنابة 1 2 3 ماشي، كنت بقى حتى بسمع واحد كان عامل أسئلة فبقول يعني أكتر المذاهب وأكتر المشايخ وأكتر البتاع وأكتر مش عارف إيه، بقوله ممكن لو واحد رمى راح في البحر وطلع يبقى اغتسل بالجنابة، مش لازم بدأ فغسل يديه ثم يفرغ كذا، وجايبين أدلة. أول ما هو بيقول لي كده، أول ما بيبدأ يقول الكلام ده، خلي بالك الإنسان بيستحضر جميع قوات الدفاع اللي عنده. مين اللي قال؟ ومين اللي يقول لي واحد ممكن يغطس في البحر يا اخي يغطس لا ما يطلع اذا كان بنية يخالف النبي حتى عشان اما يموت يبقى هو ميت كده اخر حاجة فيه على عمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الملائكة لما تجي له بقى يعرف الحقيقة يبقى توقره تعرف قدر هذا النبي الكريم. بعد اللي ذكرناه ده يا جماعة كل الهدف منا ايه؟ ان تعرف قدر هذا النبي الكريم. لا ممكن نعمل دروس، ممكن نشرح احاديث، ممكن نشرح ايات، وانت الخلفية عندك ضعيفة اي واحد هيقابلك تقول له النبي نهى عن كذا في الحديث اللي احنا قرأناه في الدرس يقولك يا اخي مش في علماء، ما العلماء اختلفوا العلماء اتفقوا العلماء قالوا، يبقى اذا خرب عليك اللي انت سمعت. لو انت عرفت قدر النبي اللي المفروض في كل فترة زمنية يعني كل شهرين ثلاثة نقعد نعمل درس زي ده كده بين دروس الاحاديث، ليه؟ ما انا هقول لك النبي كان لما بيجي بتوضى بيغسل ايديه، الشيخ هيقول لك لا الشافعي قال غسل اليدين ثم مضمض واستنشق، يقول لا استنى ابو حنيفه قال المضمضه والاستنشاق دي على الاستحباب، يعني اللي يتمضمض هو براحته ابو حنيفه قال كده، يبقى اذا الدرس مش فيه فايده. وبعدين يقول لك وبدا بكذا، يقول لك لا ابو حنيفه بيقول الترتيب والموالاه مش فرض، وده حقيقي والله، يعني ممكن واحد اول ما يتوضى ابو حنيفة بقول الترتيب مش فرض، ممكن اول ما واحد يجي يتوضى اول حاجة يغسل رجليه. ولو سألت واحد عالم مش جاهل بقى بالمذهب الحنفي يقول لك الترتيب مكتوبة في الكتب حدان الترتيب والموالاة مش فرض ده مستحب. فلو واحد بدأ فغسل رجليه وبعدين مسح ودانه وبعدين تحت بطاطا وبعدين مسح راسه وبعدين غسل ايديه بالمقلوب ربنا يقلب حالهم في الدنيا والآخرة، النبي عملها معدول ماشي خلاها مقلوب وبعدين غسل وشه وبعدين استنشق وتمضمض مش تمضمض واستنشق وبعدين غسل ايديه وبعدين خش دورة المية ما هو ماشي عامل فلاش باك وبعدين جري التحيات راجع ورا كل مش مراجعين الماتش من الاول ايه ده والله ده موجود وثابت في كتب الحنفية ولكن الموالاة والترتيب مش فرض. يبقى اذا لو انا مش شرحت لك هذا الكلام انت هتفكر ابو حنيفة دي نبي راخر واسمه اي اسمه نبي راخر. لما تعرف قدر محمد محمد اتوضى كذا واحد يقول لك ابو حنيفة يقول لك استنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولك محمد انت بقى هيبقى عندك مناعة انا بقول لك محمد قول لي ابو حنيفة يبقى انت سبت في الموضوع بقى اللي هو هيشرحه لك وهيقعد يشرح لك وطلعت من الحكاية يقول لك بس دي عالم يقول لي يا ابن عجل عالم مين بقول لك محمد تقول لي عالم هتحط واحد جانب محمد تعال نفترض ابو حنيفة دي عالم حطناه جانب محمد يبقى ايه يبقى صفر. لكن لما يروح امام محمد صلى الله عليه وسلم وحيفتي في الدين لا دي مش مكانك. فكل لخبطة في نبي ربنا بعته نبي كريم كل الدين يا جماعة. احنا ذكرنا مناقب النبي قلت لكم ايه المناقب بتاعته ايه الفضائل بتاعته. ربنا قال وانك لعلى خلق عظيم يا ايها النبي كذا يا ايها النبي ما قلناش حاجة خالص. ده كل اللي بنتكلم فيه هي وتعزروه تعرف قدر هذا النبي تعرف قدر النبي وبعندك مناعة. يجي لك حديث عن النبي عمل كذا خلاص مسح على الخفين نمسح على الخفين صلى في الصف ركعتين نصلي في الصف ركعتين ما حددش مسافة مفيش مسافة. واحد يقول لك بس الشافعي قال 84 قل له انسى خلاص بقى الشافعي مين ما انت عرفت النبي قل النبي حدد يقول لك ما هم دول جينا عشان احدد يقول له لا النبي يا ابن اللي جاي يحدد هو اللي حدد هو اللي يحط الحد هو اللي يفك الحد هو اللي يضبط الحدود مش فلان وفلان وخلص صلى الله عليه وسلم. فمن هنا دي يبقى عندك مناعة. اما انا اقعد اشرح لكم احاديث والنبي عمل كذا والنبي قال كذا وتطلع مرة واحد يضحك عليك او النبي كان بيغتسل من الجنابة كذا او كان بيصلي كذا او بيقرأ التحيات كذا يقوم واحد حاجة او بزكاة الفطر كذا او صلاة العيدين. احنا لما بنطلع نصلي صلاة العيدين عارفين لو احنا مش عارفين قدر النبي وعارفين قيمته ايه بالظبط، اول ما تطلع العيدين 7 و5 تكبر 7 و5 زي الناس. هو انت تطلع شرع في السعودية 7 و5 قطر 7 و5 تونس 7 و5 كل 7 و5 7 تكبيرات في الاولى و5 في، احنا بنطلع لا 7 ولا 5. ليه؟ هترونا حديث عن النبي. يقول لك ده ابو هريرة عمل، ده عمر عمل، ده السيد عمل، ده الشافعي قال، كل ده كلام زي قلت. ليه؟ وتعزروه. هات لي حديث عن النبي يكون صحيح. صحيح هنعمل به قبلكم وبنصلي ومش خايفين خالص. هل احنا بنصلي وبعد ما بنصلي بنرجف؟ لا، بنقوم نسلم على بعض. يعني يوم العيد بعد ما بنخلص صلاة بنقعد نرجف كده؟ لا. ولو واحد بس فينا هيصلي العيد هي زي ما النبي عمل ركعتين، لما فيش حديث قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ربنا يقول قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هدرنا علم واحنا والله هنتبع. اما تجيبوا لي حديث في واحد كذاب، الشافعي بيقول فيه ركن من اركان الكذب وتصلوا به وهو صلى به الاخر، يعني الشافعي عنده 7 و5 ورا راجل هو بيقول عليك كذاب. ده مش بيقول كذاب، ركن اسمه كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني، ركن من اركان الكذب. اصلي ورا ركن من اركان الكذب؟ انما انت ليه بتصلي وقلبك جامد؟ ولو افترضنا انت انزنقت لروحك هم الركعتين ولا وتب الدنيا كلها، يعني سلف وخلف وشيعة وسنة وكل 7 و5 ليه؟ ان لقوا اهاليهم بتتعمل كده. طالما في حديث عن النبي ما يهمكش، ظهرك مسنود، يوم القيامة ربنا ما يسألك معك حديث عن النبي. أما اللي مش معه حاجة خالص، فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو ده السلاح بتاعك، ده اللي هيثبتك، ده اللي هيخليك قوي. انصرفوا مأجورين غير مأزورين.